تهدي إلى إيطاليا أح نصرنا مشرهم، فتحسبوا صار في الأكمام كل كمي كأنه في ظهور الخيل لا تربى من شدة الحزم لا شدة الحزم طارت قلوب العيدا بباسه فرقا فما تفارق بين البام والبهام وما تكون لرسول الله نصرته تلقاه الأسد في أجامها تجي مما يعتصم بك يا خير الورى شرفا، فالله حافظه من كل منتقم ولن ترى من ولي غير خدمته بمديح أستقل به ذنوب عمر المضى في الشعر والخدام، إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني به بهي من النعم، أطعت غاية الصبا في الحالتين وما No.